اخونا الدكتور بكتاب اخونا الدكتور عبد الله عزام مالفه يقول عن الجهاز في افغانستان انه استئذان الوالدين والزوج والدائن. يقول عنه انه هذا في حين ما يكون فرض عين ما في هذا الاستئذان. من جملة ما يقول: وان هجم العدو على ثغر من ثغور المسلمين او دخلوا بلدة اسلامية فهنا كما ذكرنا يصبح الجهاد فرض عين على اهل تلك البلدة وعلى من حولها، وفي هذه الحالة يسقط الاذن، فلا اذن لاحد على احد حتى يخرج الولد دون اذن والده والزوجة دون اذن زوجها والمدين دون اذن دائنه. فهل هذا صحيح؟ دون ايش بالاخير؟ دون اذن الدائن يعني المدين. وايش كمان فيه؟ في الزوجة والوالدين والدائن والصغار. هذا كلام سليم بالنسبة لغير الزوجة، لان النساء جهادهن الحج والعمرة لا يجب عليهن إلا إذا كان أمر حاكم مسلم لظروف طارئة، حين ذاك يصبح حكم النساء كحكم الرجال، أما الأصل فأنه لا يجب عليهن. جزاكم الله خير. يعني فهمنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.